أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى بين في الآيات التي أشرنا إلى بعض أحكامها بالأمس بأن الإنسان لا يستطيع أن يعدل بين زوجاته، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل. هذا تعبير رائع وأسلوب جميل، ولذا ربنا لا يكلف العبد إلا بما يستطيع، فالذي لا تستطيعه لا تكلف به. ومن العدل أنك تحب هذه كما تحب هذه، وتميل إلى هذه كما تميل إلى هذه، وترفق بهذه كما ترفق بهذه، وتعطي لهذه كما تعطي لهذه، وتجلس مع هذه كما تجلس مع هذه. ومن تمام العدل أنك أيضا تسوي في النوم وفي المباشرة، لكن لما كانت هذه الأمور بعضها ليس بقدرة العبد لم يكلف به. إذن لن تستطيع العدل لأن القلب لا تملكه، القلب من يملكه؟ الله. لذلك كان نبينا يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولن تستطيعوا، لن، هذه لن يعني موغلة في النفي، حتى بعضهم قال إنها للتأبيد الزمخشرية. العدل هو المساواة، النساء المقصود بهم الزوجات. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، أي بين الزوجات، ولو حرصتم على ذلك فلن تستطيعوا. إذن لا تميلوا كل الميل، لا تميلوا ميلا يظهر منه الظلم ويظهر منه الجور، وإنما الميل الذي لا يظهر منه ذلك، ولا يكون تكون المرأة كالمعلقة، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، يعني بين فلا يكون هذا، فتذرها كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. تصلحوا أموركم وتتقوا ربكم فإن الله كان غفورا لذنوبكم رحيما بكم، ما سلف يغفره. لكن في بعد نزول الآية والبيان افتحوا بابا جديدا من الاستقامة ومن العمل. اصلحوا أحوالكم واتقوا ربكم. ولذلك أغلب الخلاف ناشئ عن نقطتين، أغلب الخلاف إما مصلحة معنوية أو مصلحة حسية مادية، وكل مشاكل الأمة هي من محبة المال والجاه. يعني كل المشاكل إما واحد يريد مالا أو واحد يريد جاها. لذلك ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه. فإذا تنازل كل من المشتركين في قضية جاءت بينهم الألفة والمحبة. وإذا كان كل واحد منهم يريد حقه كاملا وأحضرت الأنفس، خلاص الشح حاضر للأنفس لا يفارقها، وهذا الشح هو اللي يسبب النفرة ويسبب القطيعة ويسبب الفتن. ثم قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. هذه جرعة من الأمل، جرعة من الاطمئنان، جرعة من اللش، من تثبيت النفس. لأن المرأة إذا تركها زوجها تتألم، والزوج إذا ترك زوجه يتألم، وبالأخص إذا كان بينهم عشرة وألفة ومحبة وأولاد. فهذا نوع من الاطمئنان والتثبيت. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. لذلك إذا كان الزوجان تقيين وجاء الفراق وكل واحد منهم متق لله، الله يغني كل واحد. وإن يتفرقا على طريق يعني شرعية وعلى غير ظلم يغني الله كلا من سعته، من فضله ورحمته، فيعطيه امرأة خير منها وأحسن وأجمل، ويعطيها هي زوج خير منه وأفضل. وكان الله واسع العطاء حكيما في تشريعه. فثقوا بما شرع لكم وبما أباح لكم، واعلموا أنه لن يضيع عبدا له. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يقول للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ومن كان عبدا لله الله يحميه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما يقدمون عليه، ولا هم يحزنون بفقد المال والولد إذا ماتوا، لما يروا من كرامة الله لهم ومن ما يجدون عند الله لهم من الأجر والفضل والمنزلة. ولله ما في السماوات وما في الأرض. وهذا برهان على قوله يغني الله كلا من سعة، لأنه يملك كل شيء، ومما يملك أنه يغنيكم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، كل الخلق، أن اتقوا الله. أن يمكن مفسرة، ويمكن أن تكون أن مصدرية وتكون الجملة منصوبة بنزع الخافض بأن اتقوا الله. لأن ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب ومن قبلكم وإياكم فيه معنى القول، فتكون كأنها مفسرة، فيها معنى القول وليس حروفه. إذن وصينا الجميع بأن اتقوا الله. والتقوى هذا صاحبه لا يقاوم، المتقي لا يقاوم أبدا. المتقي إذا سار على شرع الله وامتثل أوامر الله واجتنب نواهيه، لو يأتيه أهل الأرض لا يملكون له شيء أبدا، لأنه عبد الله واستقام على دين الله، والله يحمي عباده وينصرهم ويدفع عنهم ويوفقهم. ولذلك قال العلماء إن هود لما قال له قومه يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ثارت فيه غريزة الإيمان، غريزة الإيمان والاستقامة ثارت فيه فغضب، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. إن كنتم صادقين فيما قلتم أنا بشر وأنتم أمة ضروني توكلت على الله. قالوا إن معجزته كانت تحديه لأمة وهو فرد، تقول آلهتكم وأنتم ضروني توكلت على الله. لذلك الله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، توكل على الحي الذي لا يموت. إذن وإياكم أن اتقوا الله، فالتقوى هو رأس كل خير، وهو الذي به تنال المناصب وتنال الدرجات العلى في الجنة، وهو الذي به ينال الإنسان السعادة وتكون حياته لها طعم. المتقي كل شيء عنده جميل، النوم جميل والمشي جميل والصلاة جميلة والسلام جميل والنظر جميل، لأنه اتقى الله وسار على شرع الله، فكل شيء يجد له طعم ويجد له جمال وحسن، بخلاف أعوذ بالله الفاجر فإن حياته شقاء. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. طيب إن تكفروا فالله يملك كل شيء وأنتم كفرتم به، ما بالكم عرضتم أنفسكم لسخط الله وللعقوبة وللذلة، لأن كل ما في الكون هو ملك لله وأنتم كفرتم به، فقد أوقعتم أنفسكم في الهلكة. غنيا عن خلقه محمودا بصفاته وبإنعامه على خلقه، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا على عملكم وفعلكم. ثم قال إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، يشأ يذهب هؤلاء ويأتي بآخرين من بني آدم أو من جنس جديد، وكان الله على ذلك قديرا قادر. وهذا في غاية التخويف، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. الذي يحج لينال مالا أو ينال منصبا أو ينال غاية من عرض الدنيا ينبغي يحج ويسأل الله الجنة والآخرة والله يعطيه الدنيا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. لا تقتصر على التافه والدنيء وتترك الباقي المهم الذي يبقى، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. إذا من السفة أن الواحد يطلب الدنيء ويترك المهم، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا لأقوالكم بصيرا بنياتكم. فإن أخلصتم وتبتم واستقمتم فسيسعدكم في الدنيا والأخرى، وإن كفرتم وكذبتم فإن الله تعالى سيعاقبكم. إذن الله يفتح لكم الباب ويبين لكم طرق النجاة فبادروا. ثم قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يا حرف نداء، أي وصل للنداء الذي فيه الذين آمنوا تشمل 11 جملة. أركان آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا البيت إن استطاعوا إلى ذلك. هذا يا أيها الذين آمنوا. كونوا أمر، قوامين شديد القيام بالقسط بالعدل، شهداء لله. يعني قائمين بالحق وببيان الصدق وببيان الشهادة لأجل الله، لا لأجل عرض ولا لأجل رشوة ولا لأجل أمر، لله. كونوا، هذا أمر للوجوب، قوامين شديد القيام بالقسط بالعدل، شهداء لله، وأقيموا الشهادة لله ولو كان المشهود عليه نفسك أو أبوك أو ابنك أو الوالدين والأقربين. ولذلك يعني الشهادة هي إقرارك لحق على إنسان لحق لآخر، وشهادتك على نفسك يقال له الإقرار، إقرارك لنفسك هذا نوع، والشهادة اسمه الدعوة والشهادة والإقرار، كل هذا هنا ينبغي أن تأتي به بالصدق. ينبغي للإنسان أن يستعمل الصدق سواء كان الأمر له أو عليه أو لوالديه أو لآخرين، كما قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. فإذا كانت شيء تشهد به لنفسك على نفسك يقال له إقرار، وإذا كان تشهد لأحد على أحد تقر به يقال له شهادة، وإذا كان تطالب بحقك يقال لها دعوة. إذن ينبغي أن تصدق في الدعوة وتصدق في الإقرار وتصدق في الشهادة. كونوا قوامين يعني شديد القيام بالقسط أي بالعدل، شهداء لله، شهادة لله تؤدها ولو على أنفسكم. واحد أخذت منه مالا كثيرا ولم يكتبه ولم يدري أحد، أنت بإمكانك تقول ما أخذت منك شيء، لكن هو جاك وقال لك أنا أريدك أن تكتب لي ما أخذت منه، تقول له نعم وتكتب له عشان يبقى وثيقة عنده، فلا تمتنع. واحد رأيت ظلم واحد وطلب منك أن يشهد، تشهد له، تأتي وتقول هذا ظلم هذا. إذن ينبغي أن نقيم الشهادة بالقسط لله ولو كانت على أنفسنا أو والدنا أو ولدنا أو الأقربين أو الأصدقاء. ينبغي أن تقام، أن يقام العدل والحق، ولذلك السماوات والأرض قامت على ما لا، على العدل. كل الدنيا تقوم على العدل، والذي يدمر الظلم، الظلم يدمر، الظلم يجعل الحبارة والجعل يتضرران من ظلم ابن آدم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لذلك أمر الله بالعدل، فالإنسان يعدل في نفسه، يعدل في ولده، يعدل مع زوجه، مع جيرانه، ويقيم الشهادة، شهادة الحق. ولو كان المشهود عليه نفسك، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يا سلام، أما تروا جمال هذا الدين؟ أما تروا الحسن؟ لذلك الإسلام يأمر بإنفال. كان في أول الزمن أي واحد يشهد لو لنفسه يقبل شهادة لنفسه ولو لولده، لكن لما فسد الناس لا تقبل الشهادة من لا للوالد ولا للنفس ولا للقريب ولا للزوج ولا للزوجة عند الجمهور ولا للصديق ولا لمن معروف بالكراهية، لا تقبل شهادة عليه. من عرف بكراهيته أو بمحبته أو بقرابته لا تقبل الشهادة له، لأن الناس فسدت كثير منها. ولكن الإسلام يأمر بتأدية الشهادة بالحق سواء كان قريب أو بعيد، ولذلك قال في أول المائدة ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، العدل أقرب للتقوى. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. هنا بين قضية، وهو أن الإنسان قد يحابي الغني لأنه غني، وقد يحابي الفقير لأنه فقير. فلا تحابي، فالغنى والفقر هو من الله، والله اللي خلقهم وهو اللي يقوم بشأنهم، وأنت أدي الحق مالك في الفقير والغني. ما يعنيك فقر هذا ولا غنى هذا، يعنيك تؤدي الحق إن يكون غنيا أو فقيرا، فما لك شغل في ذلك. فالله أولى بالغنى هذا وبفقر هذا، وهو الذي أفقر هذا وأغنى هذا، فأدي الشهادة على إيش؟ على واقعها، بصرف النظر عن غنى هذا لا يكون غناه سببا في أن تحابيه، ولا يكون غناه سببا في أن تظلمه، وفقر هذا لا يكون سببا في أن تحابيه، ولا يكون فقره سبب في أن تظلمه. فأنت أدي الشهادة ولا يهمك غنى هذا ولا فقر هذا، فالله أولى بهما. يا سلام. فلا تتبعوا الهوى، لا تتبعوا الهوى، وكل المشاكل تأتي من الهوى، وآفة العقل الهوى، ونهى النفس عن الهوى، كل المشاكل من الهوى. ابن دريد يقول وآفة العقل الهوى، فمن هوى على هواه عقله فقد نجا. وقال ونهى النفس عن الهوى، وقال صلى الله عليه وسلم حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. فلا تتبعوا الهوى كراهة أن تعدلوا أو لئلا تعدلوا، لا، فلا تتبعوا الهوى. فأن تعدلوا كأنها مفعول لأجله. تعدلوا تميلوا أو تستقيموا، فلا تتبعوا الهوى، سواء كان لأجل الميل أو لأجل العدل، اتركوا الهوى، لا تتبعوا الهوى. وإن تلووا من اللي، يلوي لسانه بالشهادة ويحرفها، أو إن تلو صاحب القضية تلو اللسان، أو تلو هذا عن هذا، إما تلوي وتشهد بالزور، أو تلي هذا دون هذا من الولاية أو من اللي، أو هي كلها من الولاية من اللي، وتكون أصلها تلو، فصار فيها إعلان فحذفت الواو لما همزت، ويكون القراءتين بمعنى واحد، لأن فيه تلو وتلو. ومنهم من قال تلو بمعنى توالو، وتلو بمعنى تحرفوا. يلوون إيش؟ ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. نعم. وتعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي بعملكم أو بالذي تعملونه لا يخفى عليه. وهذا فيه ترغيب وترهيب. فإن صدقتم أو كذبتم فالله تعالى لا يخفى عليه، وسيجازي كلا بما لا بما في قلبه. لذلك هذا الدين يبين لنا أنه لا نجاة إلا بالصدق. الإسلام لا يقبل المجاملة، ما فيه إلا واحد مسلم أو واحد كافر، فريق في الجنة وفريق في السعير، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ فلذا ما فيه وسط، واحد يمسك العصا من وسطها في الدين، لا، فيه مسلم فيه كافر. ولذلك لا بد الواحد يأخذ من نفسه لنفسه، وتتضح له القضية قبل أن يفوت الأوان. المنافقون قالوا نحن نأخذ العصا من وسطها، كما ستأتي صفاتهم في الآيات القادمة، لكن ما في ما ينجي إلا الصدق. الصدق، هذه الدنيا علاج الدنيا الصدق، إخلاص، الإنسان يصدق. الصلاة يصدق فيها، الصوم يصدق فيه، غض البصر يصدق فيه، الكلام يصدق فيه، كل شيء يعمله يكون صادق، يأخذ إيش الدرجة كاملة. ولا بد من إعطاء الوقت للتعلم، لأن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات التي شرعها الله. كل عبادة لها مواصفات، فإذا قام العبد بعمل العبادة على غير المواصفات المطلوبة ينقص أجرها. ذلك ينبغي لنا أن نشمل ونهتم الحقيقة، وهذه الأمور لنعتبر بها وتكون لنا فائدة وعبرة قبل أن يفوت علينا الأوان. فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي بعملكم أو بالذي تعملونه، ما يمكن تكون مصدرية أو موصولية، أي بالذي تعملونه أو بعملكم خبيرا، يعلمه غاية العلم ويفقه دقائقه، لا يخفى عليه منه شيء. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا هنا آمنوا، قيل دوموا على الإيمان، وقيل هذا المقصود به المنافقين، وقيل أهل الكتاب. والنداء للجميع، يا أيها الذين آمنوا، سواء بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بالكتب المتقدمة أو قالوا آمنا، هؤلاء آمنوا، آمنوا بالله ورسوله. يعني إن كان المخاطب المؤمنين آمنوا به دوموا على الإيمان، وإن كان مخاطب أهل الكتاب آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن كتبكم تأمركم بالإيمان به، وإن كان المنافقين يعني صدقوا واجعلوا باطنكم مثل ظاهركم. والكتاب الذي نزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي أنزل من قبل، أي الكتب. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، لأن الكفر بأي واحد من هذه كفر بها جميعا. ولذلك الله قال أفتؤمنون ببعض الكتاب، فما جزاء من يفعل ذلك منكم خزي في الحياة الدنيا. ولذلك ما تتجرعه الأمة يمكن بسبب الإيمان بالصلاة والكفر بالاقتصاد في كثير من البلدان. تؤمنون ببعض الكتاب فما جزاء من يفعل ذلك منكم. انظر ما لا تعيش الأمة، آمنت بالصلاة بالطهارة بالصوم وكفرت بالاقتصاد في كثير من البلدان. إذن جزاء ذلك إيش؟ ذلة في الحياة الدنيا. الآية كأنها نازلة اليوم. اعتبروا يا أولي الأبصار. قرأ الجمهور الكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وقرأ الشامي والبصري والمكي أنزل بالكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي نزل، يعني بنى أهل المجهول. إذن بن عامر الشامي وأبو عمرو البصري وابن كثير المكي أنزل ونزل، بنوها للمجهول الفعلان. نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، والجمهور بنوها للمعلوم، والمعنى متقارب. إذن ومن يكفر بالله ربا وبالملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكتبه التي أنزلها على رسله ورسله، أنهم يبلغون عن الله معصومون فيما يبلغون عن الله، واليوم الآخر الذي يجعل الولدان شيبا فقد ضل. لذلك هذه الأمور لازم من الإيمان بها. ولذلك كثيرا ما يخوف الرب جل وعلا من يوم القيامة، اتقوا يوما لا إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فقد ضل، الضلال الذهاب عن الحق عياذا بالله، والوغول في الكفر بعيدا، أي بعيدا صاحبه من الهداية. ثم قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. اختلفوا هل هؤلاء المنافقون أو أهل الكتاب. كبير المفسرين قال أن هؤلاء أهل الكتاب لأن السياق فيهم آمنوا بعيسى ثم كفروا به ثم آمنوا به ثم كفروا به ثم آمنوا بعزير ثم كفروا به ثم آمن بعضهم بعيسى ثم كفر بعضهم به ثم بعث محمد صلى الله عليه وسلم وازدادوا كفرا بالكفر به. لم يكن الله ليغفر لهؤلاء ولا ليهديهم سبيلا طريقا. إذن هذا التحذير من التمادي في الكفر لأن صاحبه يطمس عليه ويموت على الكفر فتأتيه الهلكة والضياع. ثم قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. التبشير الخبر الذي تتغير البشر منه، وأكثر ما يقال للخير وقد يقال للشر، كما قال فبشرهم بعذاب أليم، ومنهم من يقول هذا تهكم، ولكن لا، البشارة الخبر الذي تتغير البشر منه سواء تطلقت أو حزنت، فالبشرة تغير بالخبر، لكن أغلب ما يقال للخبر الذي يسر. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما عياذا بالله يوم القيامة. الذين يتخذون الكافرين هم الذين، أو أعني الذين، أو أذم الذين، يمكن تكون بدل مما تقدم أو تكون منصوبة على الذم أو خبر لمبتدأ محذوف. يتخذون يجعلون ويستعملون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. إذن بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما هم الذين أو ألم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وهذا ذنب عظيم وجرم كبير. لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وبين أن الكفار لا يتخذوا أولياء، وأن الكافر في قلبه إنكار وحدانية الله، فالتعامل معه يكون بحذر. أيبتغون عند هؤلاء العزة فإن العزة لله جميعا، وما دامت العزة لله جميعا فسينزعها من الكفار، لأن الكفار ليس لهم عند الله حظ. ولذلك ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والحقيقة يعني ينبغي أن يحذر المسلم من موالاة الكفار، ولذلك قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. بعدين في الآيات القادمة أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا، أي حجة وبرهان ليعذبكم. فلذلك ينبغي لنا أن لا نظلم الكفار وأن لا نعتدي عليهم، لكن ينبغي أن نحذر من الكفار، لأن محبة الكافر مشكلة. المرء مع من أحب، فالكافر يتعامل معه بحذر، لا يظلم ولا يعتدى عليه، لكن يتعامل معه بحذر لأن هذا في قلبه الكفر. أما المسلم فأمره سهل، ما دام قال لا إله إلا الله فمحبته من الدين ومؤاخاته، لأن لا إله إلا الله لو تزن بالسماء والأرض ليش لا رجحت؟ لو أن السماء والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة، إذن التعامل مع المسلم ما فيه إشكال، لكن التعامل مع الكافر هذا مشكل. لذلك ينبغي أن يتعامل مع الكفار بحذر، لا يظلمون ولا يعتدى عليهم، ولكن لا يتعاملون إلا بقدر حاجة، فلا يؤكل في أوانهم، لأن أواني الكفار نجسة، أواني الكفار نجسة. إذا أردت أن تأكل في أوانية الكفار لا بد أن تغسلها، لا تنام على فراش الكافر. إنما المشركون إيش؟ نجس. هذا كلام من؟ الله. إنما المشركون نجس. وأي نجاسة أكبر من الشرك بالله؟ لذلك ينبغي أن يكون التعامل معهم بحذر، وينبغي أيضا أن نظهر لهم جمال الدين في حياتنا لكي ينقذهم الله، لأن كثير من الكفار كل ما رأى حسن الإسلام وجماله ونظر إلى أخلاق المسلمين صدته أخلاق المسلمين عن الدخول في الإسلام. فينبغي للمسلمين أن يظهروا جمال الدين في حياتهم، ويحسنوا إلى الناس، ويتمسكوا بدينهم، ويظهروا الصلاة، ويظهروا تحريم لحم الخنزير وتحريم الميتة وتحريم لمس الأجنبية وتحريم الخلوة بالأجنبية، ويطبقوا شرعهم على أنفسهم. كل واحد يمكن أن يقيم الدين على نفسه، لا يأكل حرام، لا يكذب، لا ينظر إلى الحرام، لا يسمع حرام، كل واحد بمقدوره هذا. فإذا قام كل واحد منا بما يستطيع من الإسلام أحب الناس الدين ودخلوا في دين الله. فإذا كان كل واحد منا يتكلم بالدين ولا يعمل، هذه مشكلة، يكون عندنا انفصام. الأمة المسلمة تعيش انفصام. تقرأ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم، الربا منتشر. إذا فيه انفصام، الأمة تعيش انفصام. لذلك أهم شيء أن كل واحد منا يتمثل الدين، فإذا تمثل الدين أصبحت معايشته للناس دعوة لدين الله، ونرفق الرفق بالمخالف. إذا يقول جل وعلا: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، أي طريق الحق. ثم قال: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هذا صفة المنافقين. أيبتغون عندهم العزة من المنافقين؟ فإن العزة لله جميعا، ولن يعطيها للكفار ولن يعطيها للمنافقين، وإنما يعطي العزة لأوليائه ولمن سار على طريقه. نرجو الله جل وعلا أن يعزنا بالإسلام، وأن يوحد صفوف المسلمين ويقوي شوكتهم، وأن يرد عنهم كيد أعدائهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.